الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الوقف. فصل. أركان الوقف التي لا يوجد إلا بها أربعة: الواقف والموقوف عليه وهو المصرف، والموقوف والصيغة التي يكون الوقف بها، ولكل منها شروط. هذا تمهيد القولة: يشرط في الواقف التكليف، لأن أركان الوقف أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة العقد. وقد بيّنها الإمام عليه السلام على الترتيب، بيّن الشروط، شروط الأربعة: يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار والملك وإطلاق التصرف. هذه خمسة شروط. ما هي هكذا في الأزهار؟ لا، هذه شروط في الواقف، فلا يصح الوقف من غير المكلف. من الصبي عن نفسه لا وكيلا، والمجنون والسكران غير المميز. اشتم إذا هو وكيل لغيره بيصبر، إذا الصبي وكيل لغيره ما فيه مانع، ما بلا منع من تصرف الصبي عن نفسه، لأنه قد يكون فيه ضرر إن ما عنده خبرة. أما إذا جاء غيره يوكله ما عاد فيه ضرر.